برحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا سبحوا ربكم

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وكنت نسيا منسيا Oh, نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال إني عبد الله جعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي إنما يقول صدق الله العظيم.